بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر الفضلاء، معاشر العلماء، بارك الله فيكم وحياكم وجعلكم أهلا للخير ومفاتيح له، وعصمنا وإياكم من الشر وأهله، آمين. فمع الدرس الأول من شرح منظومة البيقونية لعبد ربه رشيد بن شنوف، الذي اختار لها اسما بإشارات من الفضلاء وأيضا بتوجيهات من إخوان العلماء، هذا الاسم هو تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية. سائل الرب سبحانه وتعالى أن يمن علي بالتوفيق والسداد حتى أكمل ما قصدت وحتى أصل إلى ما أردت، والله سبحانه وتعالى جواد كريم. في البداية أتوجه بالشكر إلى كل الأعضاء وإلى كل المؤطرين وإلى كل المؤسسين وإلى كل المشرفين على هذه المجموعات التي تعنى بالبحث في علوم الآلة وبالنظر أيضا في كل الفنون من أجل تقريب معرفة شريعة الله عز وجل لكل المسلمين، فجزاكم الله أجمعين وبارك فيكم أكتعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مشاركتي لكم هذه سببا في أن أكون من جملتكم، وفي أن أنال وأحظى أيضا بدعوة خير من جنابكم. وبالخصوص أشكر الشيخ محمد الناصري الذي فتح لي هذا الباب، فأسأل الله تعالى أن يفتح عليه كل أبواب الرحمة، وأن يفتح كذلك في وجهه وفي حياته كل أنواع البركة، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأيضا أشكر الشيخ محمد التجاني حفظه الله في إشارته علينا، وخصوصا حينما أردنا أن نصيغ عنوانا لهذه الحلقات ولهذا العمل المتواضع. فهذه الكلمات الأول في هذا اللقاء الأول إن كان فيها ما يفهم فالحمد لله والشكر له أولا وأخيرا، وإن كان فيها غير ذلك فأسأل الله تعالى أن يقيل عثرتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخوتي وأحبتي من أجل أن يسددوني وأن يوجهوني وأن يرشدوني. فهدفي الأول بعد الله، بعد رضا الله سبحانه وتعالى، هو أن أحظى بدعواتكم وتوجيهاتكم، وأن أشارككم هذا الخير حيث أني لست أهلا لذلك، وإنما أريد فقط أن أزاحم أهل الفضل حتى أنال من فضلهم، وأن أشارك أهل الخير حتى أكون إن شاء الله سبحانه وتعالى أيضا من أهل الخير، وما ذلك على الله بعزيز. فبارك الله فيكم أجمعين. الذي ينبغي أن يقال في مثل هذا المقام وأن يشار إليه في البداية حتى يحسن التمام هو التعريف بهذه المنظومة التي اخترت أن أشارك إخواني وأحبائي في شرحها للطلبة وللمبتدئين، وأيضا للذين يرغبون في التعرف على قواعد هذا الدين. وفي الحقيقة قمت مقام الشيخ الفاضل والأستاذ الجليل سيدي الحسين بن الفقيه، الذي حال بينه وبين المواصلة ما يعلمه هو وأقرباؤه، فأسأل الله تعالى أن يكون المانع خيرا وأن يمن عليه بالشفاء والعافية، وأن يرده سالما معافا إلى هذه المجموعة وإلى طلابه ومريديه حتى ينتفع به إن شاء الله سبحانه وتعالى. قلت في البداية أيها الإخوة سأعرض لكم ترجمة للناظم رحمه الله، إلا أنني حينما رجعت إلى كتب التراجيم وإلى الشروح التي وضعت على هذه المنظومة لم أجد خبرا دقيقا ولم أجد إشارات واضحة تشير إلى ميلاد هذا، إلى تاريخ ميلاد هذا الشيخ الفاضل وإلى تاريخ وفاته وإلى شيوخه وطلبته. ربما شهرة منظومته هي التي أغنت عن التعرف عليه، فالله سبحانه وتعالى أكرم هذا الناظم بخصال مباركات وجعله من أهله ومن خاصته، لذلك نالت هذه المنظومة، منظومته نالت إعجابا كبيرا، فاشتغل عليها العلماء بالشروح، واشتغل عليها كذلك أهل الحواشي، واشتغل بها أيضا طلبة العلم في كل الأمصار وفي جميع الأقطار. وهذا يكفيه شرفا أن الله سبحانه وتعالى حينما رضي عنه أرضى منظومته أيضا للعلماء وللباحثين في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإمام الحموي رحمه الله المتوفى سنة 98 بعد 1000 لهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام في شرح مخطوط له يقول: لم أقف للناظم رحمه الله تعالى على ترجمة يعلم منها اسمه وحاله، ولا أدري ما هذه النسبة، يعني البيقونية، هل هي لبلدة أو قرية أو أب أو جد؟ انظر حاشية الأجهوري في الصفحة 85. ويقول الإمام الزرقاني رحمه الله الذي هو أحد شراح هذه المنظومة المباركة، وسنعتمد إن شاء الله عز وجل في غالب الأحيان في شرحنا لهذه المنظومة على شرح الزرقاني بحاشية الأجهوري. الإمام الزرقاني المتوفى سنة 22 و100 للهجرة في آخر شرحه يقول: لم أقف له على اسم ولا ترجمة ولا ما هو منسوب إليه. ويقول الإمام الضمياطي المتوفى سنة 40 و100 للهجرة في شرحه مخطوط يقول: لم أقف له رحمه الله على ترجمة. وقال الشيخ عطية الأجهوري المتوفى سنة 90 و100 للهجرة في حاشيته على شرح الزرقاني على البيقونية في الصفحة 6 ما نصه: وجد بهامش نسخة عليها خط الناظم ما نصه. يقول: وجد بهامش نسخة عليها خط الناظم ما نصه، واسمه الشيخ عمر ابن الشيخ محمد بن فتوح أو بن فتوح الدمشقي الشافعي رحمه الله. وقال الشيخ بدر الدين الحسني المتوفى سنة 54 و300 لهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر صفحة من شرحه المسمى بالدرر البهية وهو مخطوط ما نصه: البيقوني توقف في هذه النسبة غالب من كتب هنا، ورأيت لبعضهم أنها إلى بيقون، يعني أنها منسوبة إلى بيقون، وهي قرية في إقليم أذربيجان بقرب الأكراد. وفي الأعلام للزركالي: البيقوني هو عمر أو طه محمد بن محمد، وقيل هو عمر أو طه بن محمد بن فتوح البيقوني، عالم بمصطلح الحديث، دمشقي شافعي، اشتهر بمنظومته المعروفة باسم البيقونية في المصطلح. وفي معجم المؤلفين: كان البيقوني حيا قبل سنة 80 و1000 للهجرة، وهو اسمه طه ابن محمد بن فتوح البيقوني، محدث أصولي له البيقونية في مصطلح الحديث. هذا ما وجدته وما تيسر لي كذلك الإشارة إليه في البحث عن ترجمة هذا الناظم رحمه الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنته وأن يعرفنا عليه في دار مقامته، إنه رحمن رحيم. ثم بعد هذه الترجمة السريعة التي ربما لا تفي بالغرض، لكني أعلم يقينا أن طلبة العلم لهممهم العالية وأيضا لرغبتهم الجامحة سيجدون ويجتهدون في البحث عن كل هذه الكنوز المكنونة وعن هذه الدرر المفقودة، فيتحفوننا بما لم نستطع الوصول إليه وبما لم نتوفق أيضا في الوصول إليه. قبلها أو بعد هذا عفوا، نشرع الآن في معرفة المبادئ التي عليها بني علم مصطلح الحديث. فلقد درج المصنفون في بداية مؤلفاتهم على ذكر مبادئ كل علم من العلوم التي يتحدثون عنها. هذا هو حال المصنفين وأيضا حال المقرئين والمعلمين. في بداية الأمر يعرجون على هذا الأمر تحفيزا وتشجيعا وتنبيها، فأسأل الله تعالى أن يعينني على أن أسلك طريقه. وحيث إن مصطلح الحديث يعد فنا مستقلا بذاته، شأنه كغيره من سائر الفنون، فإن له مبادئ خاصة به، وهذه المبادئ عشرة، وقد جمعها العلامة أبو العرفان محمد بن علي الصبان المتوفى سنة 620 للهجرة بقوله رحمه الله: وقد نظمت العشرة فقلت: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. أولا الحد، أي التعريف لعلم الحديث، وهو نوعان: دراية ورواية. علم الحديث رواية، كما يقول العلماء هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات، سواء كانت خلقية أم خلقية. أما علم الحديث دراية وهو موضوع بحثنا، هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وأحوال السند سواء أكانت الأحوال عامة لهما كالصحة والحسن والضعف، أم خاصة بالسند كالعلو والنزول، أم خاصة بالمتن كالرفع والوقف والقطع. ثانيا موضوع علم مصطلح الحديث، موضوعه الراوي والمروي من حيث القبول والرد، أو قل موضوعه السند والمتن من حيث الصحة والحسن ونحو ذلك. الفائدة ثالثا، فائدة هذا العلم هي تصفية السنة المطهرة مما شابه من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة والتي لا أصل لها، فيعرف المقبول من المردود تحقيقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رابعا فضله، فضل هذا العلم هو أشرف من غيره، ويكفيه شرفا وفضلا أنه يميز قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول غيره، أنه يميز قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول غيره، وشرفه مثل شرف العلم بالقرآن الكريم، لأن الفصل بين القرآن والسنة غير وارد، فمن أراد أن يعرف شرف علم الحديث فعليه أن يعرف أيضا قبل ذلك شرف العلم المتعلق بالقرآن الكريم. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: علم الحديث من أهم العلوم وأنفعها، من أهم العلوم وأنفعها. ويقول الإمام النووي رحمه الله: علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، يعني أفضل ما يتقرب به، من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى الاشتغال بعلم الحديث. يقول رحمه الله: من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف لا يكون كذلك وهو طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. يعني كيف لا يكون البحث أو الاشتغال بعلم الحديث من أفضل القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يتعلق بالبحث أو بالتعرف على طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. وعليه فعلم الحديث يعد من أشرف العلوم، لأنه متعلق بالسنة النبوية الشريفة. نسبة هذا العلم، هذا العلم نسبته إلى غيره التباين، عن الاختلاف، يعني هو مختلف عن غيره من العلوم، فهو علم مستقل بذاته، لكن يحتاج إليه كل طالب علم وكل باحث في أي فن من فنون الشريعة الإسلامية. فالمفسر لا غنى له عن معرفة علم الحديث، والفقيه أيضا لا يشغله شيء أو لا يمكن أن يعوضه شيء إذا فقد هذه الآلة المباركة التي هي علم الحديث. الاستمداد، هذا العلم يستمد من الكتاب والسنة الصحيحة، يستمد من الكتاب، من الكتاب العزيز ومن السنة الصحيحة. الواضع لهذا العلم: أول من صنف فيه كفن مستقل هو القاضي أبو محمد الحسن بن خلاد، هو القاضي أبو محمد الحسن بن خلاد الرام هرمزي أو الرام هرمزي حسب ما ضبط في المعجم. الرام هرمزي المتوفى سنة 630 للهجرة رحمه الله في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ثم تبعه الناس بعد ذلك حتى رأينا مكتبة الإسلام زاخرة بكتب كثيرة في هذا الفن، نفعنا الله وإياكم بها. الاسم، يعني ما هو الاسم لهذا الفن؟ له عدة أسماء، منها علم مصطلح الحديث أو علم علوم الحديث أو أصول الحديث أو علم الحديث دراية، كل هذه الأسماء تطلق على هذا الفن. الحكم، حكم الشرع فيه أنه فرض عين على كل من له قدرة على البحث والنظر والاستدلال. فمن أراد أن يكون فقيها أو أن يكون مفسرا أو أن يكون أيضا قاضيا أو أن يكون مفتيا، فلا يجوز له التخلي عن هذا العلم، فهو فرض عين في حقه، لأنه يحتاجه في كل هذه المجالات التي ذكرنا، وهو فرض كفائي في حق غير هؤلاء. فإذا قامت به طائفة من الأمة حتى لا ينضثر، سقط التكليف عن الباقين إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء، في الختام أحببت أن أعتذر لكم عن هذه الكلمات أو هذه الجمل الغير المتناسبة فيما بينها، وهذه كذلك المعلومات التي ربما هي مبعثرة. فقط أنصحكم إخواني وأحبائي بالاستماع إليها مرة ثانية حتى إن شاء الله سبحانه وتعالى يتيسر المراد ويحصل المقصود بإذن الله جل وعلا. سجل عبد ربه هذه الحلقة لمجموعة شرح المتون الصغرى لطلبة العلم العتيق، لطلبة العلم في المدارس والمعاهد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلته في موازين حسناته، في موازين حسناتي، وأن يغفر لي زلاتي، وأن يتجاوز عني وعنكم وعن كل المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يوم غد إن شاء الله سبحانه وتعالى موعدنا مع الحلقة الثانية في التعريف أو في الدخول مباشرة إلى شرح المنظومة البيقونية، فاعذروني وغضوا الطرف عن نقائصي، فأخوكم مبتدئ وأخوكم أيضا راجي رحمة ربه سبحانه وتعالى، فحافظكم الله وسدد خطاكم وأعاننا وإياكم على العلم النافع وأكرمنا وإياكم بالعمل الصالح وجعلنا من المقبلين من المقبولين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.